خلكم معانا بعد الفاصل. اوبا اوبا هيلا تلفزيون واستريو فيديو كله في جهاز واحد، تلاجة وبوتاغاز ومكيف كله في جهاز واحد، كل حاجة كل حاجة جمعناها في جهاز واحد. إن كان عندك حاجة مكسرة، حاجة مفكوكة، حاجة عايز تجمعها، إحنا نجمعها لك في جهاز واحد.